عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وبهذا الدعاء المبارك تنتهي هذه الحلقة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.